تعليكم شخص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا شيخ مصطفى، الله يفتح عليك يا استاذ. لا عليك يا شيخ مصطفى. سلام. الذين يذكرون الله جعلنا منهم يا رب، جعلنا منهم يا رب. وعلى دروبهم ويتذكرون. تعليق أستاذ، تعليق أستاذ. ما شاء الله ما شاء الله. بعدين سبحانك فقل لا عذاب الله. يا رب آمين يا رب يا رب. تعليق أمشي أستاذ. سلم يا رب، سلم يا رب المشفز يا رب تسلم. وما من أبدا أبدا هل هم في أنصار أبدا. ربنا صلى على المنادي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. نعم المنادي عليه الصلاة والسلام. جميل يا مشايخ مصطفى جميل. ربنا ربنا ربنا آمين يا رب آمين يا رب. ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الله الله يا مشايخ مصطفى الله. آمين يا رب آمين يا رب. لا تغدنا يا رب آمين يا رب آمين يا رب. الله يا مشايخ مصطفى الله الله الله الله. ربنا ربنا Yeah. الدنيا يسير يا بختهم. الله يا مشرف مصطفى حبيب. الله أكبر الله أكبر. نعم يا سيدنا لا تكفرن عنهم الله أكبر ولا أدخلنهم الله الله السلام يا شيخ صالح. لا أستاذ احنا في قرى عمرانة ولا أبطلن لهم جنة يعني أنا في بيار تحكفر إزاي بالخير لا أبطلن مصطفى. الله يا أستاذ حبيب الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اللهم صل عليه. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أستاذ نعم النزل والله يتخصص وما عند الله خير الأمر. الله كمان يتخصص عليك. نعم النزل يا سيدنا الله نعم النزل. Thank you. الله أستغفر الله أولئك لهم أجرهم حياة ربهم الله إن الله سميع ومقيم بإبناء لا تستخدم زياد محافظة الغربية